في السنة جاءت من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو. فقول غسل واغتسل بعضنا لما يقول غسل الأذى ونظف بدنه واغتسل اغتسال الجنابة معروف، وبعضهم يقول من غسل أي من جامع زوجته لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل، وهذا يدل على أن الغسل واحد يكفي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.